بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. قال: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. ثم ذكر رواية عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي العاص بن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والأبي العاص بن الربيع ابن عبد شمس. يبقى أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وهي بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحامل أمامة في صلاته، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. وإن في الصلاة لشغلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذه أعمال غير قادحة في الصلاة. لو كانت قادحة في الصلاة ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في الصلاة ممنوع الكلام، ممنوع نتكلم بكلام الناس، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فكان من مبطلات الصلاة الكلام بكلام الناس فيها. وكذلك أيضا يبقى الأعمال إن كانت بكثرة يبقى هذه مبطلة للصلاة، ولكن هذه أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في صلاته والصلاة على ذلك صحيح. يبقى في أعمال، يبقى إن كثرت هذه الأعمال التي هي من خارج الصلاة يبقى حتبطل الصلاة. لو كان عرفا نقول أنها أعمال كثيرة، ولكن هذه أعمال قد نراها كثيرة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وفعلها. فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، يبقى هيحتاج يفعل ذلك العديد من المرات. وفيها أيضا بيان للرحمة بالصغار، الرحمة والرفق والشفقة بالصغار، لعلها كانت متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم فخاف أن ينفطر قلبها وبالتالي حملها في صلاته. يبين لنا جواز هذا الأمر، قلنا مع أن الصغير ممكن يبقى حامل في نفسه البول أو غير ذلك طالما أنه لم يتسرب ذلك البول إلى بدن أو إلى ثوب حامل هذه الجارية فلا حرج في ذلك الأمر. يبقى ممكن الأم تصلي والولد في بكاء شديد، يبقى ممكن تحمل ذلك الولد، يبقى تحمل ذلك الولد حتى لو كان رضيعا، والرضيع دائما لا ينفك عن النجاسة، ولكن طالما أن هذه النجاسة كانت في هذا الغلام ولم تتسلل وتتسرب إلى خارج ثيابه إلى ملبس المرأة أو إلى بدن المرأة فعلى ذلك لا حرج أن تصلي ويحمل ذلك الغلام حتى لو كان حاملا للنجاسة طالما أن النجاسة لم تتسلل ولم تتسرب من ملابس ذلك أو من ثياب ذلك الصبي. كذلك أيضا بيحتاج إن سجد وضعها وإن قام رفعها أو حملها، يبقى على ذلك هذا عمل، وهذا العمل غير قادح في الصلاة. وفيه أيضا بيان للرفق والشفقة والرحمة بالصغار، قلنا هذا الأمر فيه بيان لمرونة الشريعة ويسر الشريعة. هنا لما يكون أم بتصلي ولا طفل رضيع، هذا الطفل لا يكف عن البكاء والصراخ لو تركته الأم، فحتحتاج إلى حمله. يبقى ترى يجوز أن تحمل ذلك الصغير في الصلاة، يبقى يجوز أن تحمل ذلك الصغير وهي في الصلاة، هنا حتى لا ينفطر قلب ذلك الصغير وحتى لا تنشغل الأم، هنا لأنها هيشوش عليها أمر الخشوع في الصلاة. فيا ترى يبقى جاز أن تحمل ذلك الصبي؟ جاز. وإذا سجدت وضعت ذلك الصبي لجوارها، وإذا قامت من سجدتها حملت ذلك الصبي. يبقى نقول هذا عمل غير قادح في الصلاة، وكذلك أيضا يبقى حتى لا ينفطر لا قلب الصغير ولا قلب الأم، ولا تنشغل بذلك الصغير لو تركته جانبا لتصلي وكان في صراخ وبكاء. ثم ذكر باب آخر، وباب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. قال باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. ذكر رواية عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوب علي وأنا على فراشي. تقول ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوب علي وأنا على فراشي. أيضا في رواية عن عبد الله بن شداد رحمه الله قال: سمعت ميمونة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبي نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. ولعل هذه الروايات مرت علينا قبل ذلك. وإذا صلى إلى فراش فيه حائض وبالتالي ثيابه، ثياب هذا المصلي أيضا لامس هذه الحائض، يبقى طالما لم تنفك دماء على ثوبه بلا حرج، يبقى لا حرج، يبقى حيضة هذه المرأة يبقى على ذلك غير مؤثرة إذا وقع الثياب عليها، طالما أنه لا تنفك دماء الحيض على ثوب ذلك المصلي. فأيضا فيها بيان يبقى هو لامس هذه المرأة وهي أيضا نقول حائض، وهذه دماء نجسة، هذه دماء نجسة، ولكن نجاسة هي تحمل النجاسة ولكن لم تنفك إلى ثوبه أو إلى غيرها، يبقى لم تنفك إلى بدني أو إلى ثوبه. وأيضا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في لحاف واحد مع امرأة الحائض، وبالتالي على ذلك طالما أن الدماء لا تنتقل منها إلى ثوبه أو إلى بدنه، يبقى لو صلى المصلي ووقع ثوبه على امرأته وكانت حائضا، يبقى نقول هي حاملة للنجاسة، ولكن النجاسة لا تنفك ولا تنسل منها إلى ثوب أو إلى بدنه. يبقى لو لامس هذه المرأة بها النجاسة، يبقى طالما أن النجاسة لم تنفك إلى ثوبه، يبقى لا حرج في ذلك والصلاة صحيحة، كما بيّنت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبي نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه قالت وأنا حائض. يبقى بتبين وأنا حائض، يبقى حال الحيض، لأن يبقى حاملة للنجاسة، هذه دماء نجسة، دماء الحيض نجسة، يبقى حاملة للنجاسة، فإذا وقع الثوب على هذه المرأة هي حاملة للنجاسة، يبقى طالما أن النجاسة لا تنفك ولا تنسل منها إلى ثوب أو إلى بدنه، يبقى لا حرج في ذلك الأمر والصلاة صحيحة. ثم ذكر باب آخر، وباب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ فذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بإسما عدلتمون بالكلب والحمار، لقد رأيتوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. تقول عائشة رضي الله عنها: بإسما عدلتمون بالكلب والحمار، لما وصل إلى مسمعها أنه لا يقطع الصلاة صلاة الرجل إلا الكلب أو المرأة والحمار، فلذلك قال: بإسما عدلتمون بالكلب والحمار. ثم قالت: قد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي. هنا الآن كانت طبعا المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكانا ضيقا، مكانا ضيقا، فكان يصلي إلى سرير عائشة رضي الله عنها، وبالتالي إذا سجد احتاج أن هو أن تقوم بقبض قدميها أو رجليها فغمزها، يبقى ده لمس الرجل لامرأته غير ناقض الوضوء، يبقى لمس الرجل المرأة هل ناقض الوضوء؟ يبقى إن كانت يعني لمس الرجل المرأة بشرة المرأة أو الزوجة يبقى غير ناقض، أو بشرة المحرمات من النساء يبقى غير ناقض، يبقى ده بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم غمز عائشة في رجليها، قلنا حتى تقوم بقبض رجليها حتى يتمكن من السجود، يبقى فعل ذلك مرارا، يبقى فعل ذلك مرارا. وإذا أراد أن يوتر أيقظها لكي توتر، يبقى أيقظها لكي توتر. وبينا هذه المسألة، يبقى هي لم تنشئ صلاة، ولعلها صلت في بداية الليل، لكن أخرت الوتر حتى قبيل الفجر، حتى قبيل الفجر. يبقى بينا جواز أن يؤخر الرجل أو المصلي الوتر إلى آخر الليل، يبقى قبيل الفجر، حتى لو لم يصلي بالليل، حتى لو لم يصلي بالليل، هذا أفضل توقيت يؤدى فيه الوتر، حتى لو لم يصلي بالليل. يبقى صلى العشاء وصلى سنة العشاء وعلى ذلك رقد، وقام قبيل الفجر فصلى الوتر، حتى لو كان إيه صلى ركعة واحدة، يبقى جواز أن يؤخر الوتر إلى آخر الوقت، وآخر الوقت هو قبيل الإيه الصبح، قبل طلوع الصبح كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز أن هو يؤخر الوتر طالما يعني يتمكن من القيام قبل الفجر، قبل الفجر، ويوتر قبل أن ينام. يبقى لو لم يدرك يعني جزء من الليل قبل الفجر، يبقى لو قال لو رقد وقام على الفجر، نقول يبقى الأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام، وإن كان يقوم قبيل الفجر يبقى الأفضل في حقه أن يؤخر ذلك الوتر، حتى لو لم يصلي بالليل، حتى لو لم يصلي بالليل. فتقول عائشة رضي الله عنها: فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. يبقى ده لمس الرجل لامرأته يعني بلا حال، غير ناقض للوضوء، يبقى غير ناقض للوضوء. وكذلك كان يقبل هو صائم، ويبقى كان يقبل هو صائم صلى الله عليه وسلم. يبقى لمس الزوجة يبقى غير ناقض للوضوء، إلا إن تحركت الشهوة فيغلب على الظن خروج المذي، يبقى المذي ده ناقض للوضوء كما بينا من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكذلك أيضا فيها يعني تلطف النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه، تلطف النبي. يبقى نتخيل مسألة: فإذا أراد يسجد غمز رجلي فقبضتهما، فإذا قام بسطتهما. إذا قام بقى للركعة الثانية تقوم ببسط قدميها، فيفعل ذلك مرة ثانية. يبقى في كل مرة، يبقى تخيل لو هو كان بيصلي كده من الليل 4 ركعات متصلة، يبقى في كل ركعة بيحتاج إلى ذلك الفعل، وفيها تلطف الرجل ومرأته. ما زجرها وما وبخها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما وبخ عائشة وما زجر عائشة رضي الله عنها. يبقى ده فيها حسن معاشرة الرجل لامرأته، فيها حسن معاشرة الرجل لامرأته. يبقى نقول يعني يوبخ بقى عائشة بعد ذلك، لأنها يعني من المرة الأولى كان ينبغي أن تقبض القدمين ولا تقوم ببسطهما، على ذلك نقول لا، كان في كل مرة يبقى تبسط القدمين ثم يغمزها فتقبض القدمين، فإذا قام بسط القدمين مرة ثانية. يبقى كذلك لم يوبخ عائشة ولم يذكر عائشة، بيان لتلطف رجل المرأة: خياركم خياركم لأهلي وأنا خياركم لأهلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا: وعاشرهن بالمعروف، المعاشرة بالمعروف والرفق والمودة والرحمة، يبقى بين الزوجين. ثم ذكر آخر هذه الأبواب والتراجم تحت كتاب الصلاة، باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. قال: باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. ذكر رواية عن عمرو بن ميمون عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرأي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليه رضي الله عنها وهي جويرية، فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمار بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعا يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع أصحاب القليب لعنة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع أصحاب القليب لعنة. قال باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى، يبقى وذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، يبقى صناديق كفار قريش في مجالسهم، الكلام ده كان في مكة يبقى قبل الهجرة. إذ قال قائل منهم ألا تنظروا إلى هذا المرائي، انظر يعني الاتهامات دايما، حنجد ده سنن كونية، يعني كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، دي سنن كونية كده، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، هتجد دايما كده ده سنن كونية، يعني الطعن يعني دايما كده صور الطعن. هنجد إن هذا الكلام إحنا بنقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني ما من نبي بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلا ونجد أن الملأ يعني يطعنون فيه، قلنا لكي ينفرون الناس من حوله، يعني لكي يفرقون الناس من حوله لكي لا يستمع إليه أحد، فدي سنن كونية، يعني نعلم هذا هو طبيعة الطريق، طبيعة طريق الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، حتتهم وأيضا يعني يقال عنك إذا كان مجنون أو ساحر أو شاعر أو راجع أو جمودي أي صورة من الصور، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون، أي كلمة بقى بتستعمل إرهابي أو غير ذلك. فكذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، قلنا عشان نعرف إن دي سنن كونية. يبقى تخيل صناديق كفار قريش ماذا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا تنظروا إلى هذا المرائي، لماذا؟ لأنه كان يصلي يعني ظاهرا عند الكعبة، يبقى ظاهرا، يبقى الإنسان ممكن كده يتخيل لو فعل يعني طاعات ظاهرة للناس يظن في نفسه الرياء، يظن في نفسه الرياء أو أنهم يتهمونه بالرياء، يبقى احنا ننتبه إلى ذلك المعنى، ما صد ذلك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم عن المجيء إلى الكعبة لكي يصلي، قلنا لأن ده إظهار أيضا لشعيرة المسلمين، إظهار لشعيرة المسلمين. قال أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يميله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاهم هو عقبة بن أبي معيط، مع أنه هو مع المجموعة مع المجلس لكن ده أشقى القوم اللي هو مارس هذا الأمر، فانبعث أشقاها، قلنا في قصة يعني قوم صالح ثمود قوم صالح، فانبعث أشقاها فقام بعقر الناقة، هو لم يقم بعقر الناقة يعني نقول أنه هو أخذ القرار منفردا، لا ده كان قرار المجموعة لكن هو الذي باشر هذا الأمر، فكذلك ده قرار مجموعة أيكم يذهب وأتي بسلة جذور بني فلان، يبقى ده المجلس كله اجتمع على ذلك لكن ده اللي باشر الأمر، فكان أشقى القوم يعني كلهم أشقياء ولكن ده أشقى القوم لو عقبة بن أبي معيط الذي باشر هذا الأمر. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، يبقى نتخيل بقى نتصور يعني كيف يعني كانوا يضحكون بشدة حتى مال بعضهم على بعض من شدة الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وجويرية، يبقى لسه صغيرة، فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم سجدنا حتى ألقت عنه وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش، ثم سمى اللهم عليك بعمر ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ومية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة ابن الوليد، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوالله لقد رأتهم صرعى يوم بدر. الشاهد من ذلك أن فاطمة رضي الله عنها أقبلت وألقت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السل الذي كان على ظهري، يبقى قال ان هي هتلامس النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة، هذه مسألة. كذلك أيضا يبقى ألقت هذا السلام على ظهري من أي موضع كان، يبقى من الموضع التي تتمكن من خلاله أن تلقي عنه ذلك السلام، من على ظهري، يا ترى من أمامي، من خلفي، من على شق الأيمن شق الأيسر، يبقى دي كلها احتمالات، يبقى احتمالات أنها أتت من هذه الجوانب. من أي الجوانب؟ يبقى لم يذكر ابن مسعود رضي الله عنه من أي الجوانب، فيبقى من الممكن أن تكون من أمامي، من الممكن أن تكون من أمامي. يبقى معنى كده أن المرأة لا تقطع الصلاة، يعني ده معنى الكلام أو توجيه هذه الترجمة، يبقى أن المرأة لا تقطع الصلاة بدليل أن فاطمة رضي الله عنها جاءت وألقت سلى الجذور من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أتت من أي المواطن، من الممكن أي جانب، يبقى من أمامي، من خلفي، من على جنبي الأيمن على شق الأيسر، من أي المواطن حتى تتمكن أن تزيل سلى الجذور من على ظهري. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، يبقى نقول أنه أتم الصلاة، يبقى لما قامت فاطمة رضي الله عنها برفع هذا السلام على ظهري، يبقى أيضا كان في صلاتي وأتم هذه الصلاة، لم يقطع الصلاة. فقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، وكان دعا ثلاثا، ثم سمى اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، بعمر بن هشام، عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وليد بن عتبة، وأمية بن خلف، عقبة بن أبي معيط، وعمرة بن الوليد. قال عبد الله رضي الله عنه، فوالله لقد رأيتهم صرع يوم بدر. يبقى نقول الدعاء ده كان في مكة، كان في مكة، وبالتالي قتلوا وصرعوا يوم إيه؟ في بدر، في السنة الثانية من الهجرة. يبقى عشان كده دايما احنا بنؤكد أن الله تعالى استجاب الدعاء، ولكن يا ترى متى كان التنفيذ؟ كما يقدر ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الذي يدعو او الداعي لا يعني له احدى يعني امور ثلاثه، احدى هذه الامور الثلاثه، اما ان هو يعطى عين ما طلب، او يدفع عنه من القدر بذلك، او ان هو يدخر له ثواب هذا الدعاء الى يوم القيامه. يبقى الدعاء اما ان هو يحقق للانسان عين ما طلب، وإما أنه هو يدفع عنه من البلاء بقدر الدعاء، وإما أنه هو يؤخر له ثواب الدعاء إلى يوم القيامة. دي مسألة. الأمر الثاني أيضا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب لدعاء من دعاه، طالما لم يكن بإثم أو قطيعة، طالما لم يكن بإثم أو قطيعة، فالله تعالى بيستجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالاستجابة بتتم. لكن إحنا دايما يعني اللي بيخلي الإنسان ينقطع عن الدعاء هو التصور الخاطئ، أني لو لم أعطى عين ما أطلب وعلى الفور ينقطع الإنسان الدعاء. يعني نقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهو في مكة، وكان التنفيذ في هؤلاء يبقى كان في بدر، يقول في السنة الثانية من الهجرة، يبقى فات كده سنوات، فات سنوات، يبقى ربنا سبحانه وتعالى استجاب الدعاء، ولكن متى يكون؟ يبقى لا دخل للعبد، الله عز وجل هو الذي يقدر هذا الأمر، يقدر هذا الأمر. يبقى ده عليهم أدي مره، ولكن وقع الأمر إمتى؟ يبقى في بدر، كما بيّن ابن مسعود رضي الله تبارك تعالى عنه، عشان ده يعني الإنسان ما يقولش بعد ذلك يعني هو دعا ولم يستجب ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه طالما لم يكن بإثم أو بقطيعة. ولكن يا ترى إمتى؟ يبقى متى يكون التنفيذ؟ لو أعطانا الله عز وجل عين ما نطلب، يبقى لا دخل الإنسان، يعني ولكنكم قوم تستعجلون، ظل أنتم موقنين بالإجابة. والنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على عدم التعجل، يعني ولكنكم قوم تستعجلون. فقال ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة. في المقابل يعني في أحد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أشخاص بأعينهم، دعا على أبي سفيان رضي الله عنه، وعلى سهيل ابن عمرو، وعلى صفوان ابن أمية، والحارث ابن هشام، اللهم لعن فلان وفلان وفلان، نزلت الآيات ليس لك من الأمر شيء، والله تعالى تابع على هؤلاء وحسن إسلام هؤلاء. يبقى نقول في الأولى ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء. في غزوة أحد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رؤساء المشركين كأبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو، صفوان بن أمية، الحارث أيضا ابن هشام. ومع ذلك الله تعالى أنزل الآيات: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. يبقى على ذلك وحسن إسلام هؤلاء، أسلموا، حسن إسلام هؤلاء، يبقى ليس لك من أمر شيء. يبقى في الأولى الله عز وجل استجاب لدعائي، وفي الثانية الله عز وجل قال رسولي ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. هذه آخر طبعا ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. بينتقل بعد ذلك إلى الكتاب التاسع، وكتاب مواقيت الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب مواقيت الصلاة. وأولى هذه التراجم التي ترجم لها تحت هذا الكتاب: باب مواقيت الصلاة وفضلها. قال: باب مواقيت الصلاة وفضلها، وقول عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مؤقتا وقته عليهم. ثم ذكر رواية عن ابن شهاب رحمه الله أن عمر بن العزيز، أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وبالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر لعروة: أعلم ما تحدث، أو أن جبريل هو أقام للرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، أو أن جبريل هو أقام الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبي. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قال: كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. فقال: باب مواقيت الصلاة وفضلها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر وحدد مواعيد هذه الصلوات. يبقى علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، يا ترى متى نصلي؟ يبقى كل صلاة لها توقيت، الله عز وجل وقت لنا هذا الميقات. يبقى والتوقيت يعنيها زمن، يبقى زمن، إما هو يبقى زمن محدد يعني زمن واحد، أو أنه هو زمن يبقى له ابتداء وله انتهاء، يبقى له ابتداء وله انتهاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى معنى كده وقت العصر بيمتده، ومن صلى من الصبح ركعة قبل شروق الشمس أو قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. يبقى الوقت ده ممتد لابتداء والانتهاء، له ابتداء وله انتهاء. فعلى ذلك ذكر المغيرة، ذكر ابن شهاب رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل على عروة ابن الزبير. وكان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة في زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان. يبقى كان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يعني وليا على المدينة في زمن الوليد ابن عبد الملك، وكانوا يؤخرون الصلاة. والمقصود بالصلاة كانوا يؤخرونها صلاة العصر، كما الرواية الثانية رواية عروة رضي الله عنه قال: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر. ليه ذكر العصر؟ قلنا لأن دي الصلاة التي كانوا يؤخرونها، فده إشارة كانوا يؤخرون صلاة العصر، مش كانوا يؤخروا كل الصلوات، لا، كانوا يؤخرون صلاة العصر. فلذلك عروة رحمه الله ذكر أن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر الشمس في حجرتها قبل أن تظهر. يبقى في بداية التوقيت، لكن دولت كانوا يؤخرون الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: كيف أنتم إذا أمر عليكم وراء يؤخرون عنكم الصلاة؟ قالوا: فما تأمرنا أن نفعل؟ قالوا: صلوا الصلاة لوقتها، فإذا أدركوكم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. يبقى نقول للأمر ده علم من أعلام النبوة، هذا علم من أعلام النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن البعض سيؤخر الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقت الفضيلة، مش هيأخرها معناها أنه هو يعني لغاية لما يخرج الوقت بأكمله، لكن نقول على ذلك اعتادوا تأخير العصر، يصلون العصر يبقى بعد مرور الوقت الفاضل، بعد مرور الوقت الفاضل أو وقت الجواز، يبقى كانوا اعتادوا على هذا الأمر. فلذلك قال كيف أنتم إذا أدركتم أمراء يؤخرون عنكم الصلاة، يعني هتصنعوا إيه؟ قالوا فما تأمرنا أن نفعل يا رسول الله، طب نفعل إيه؟ قالوا صلوا الصلاة لوقتها فإذا أدركوكم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. يبقى العصر كانوا يؤخرون العصر، يبقى لما يرفع الأذان وهم حيأخروا العصر يبقى دول أمراء يؤخرون العصر، فعلى ذلك يبقى كانوا يصلون الصلاة في وقتها. إذا أدركوهم هم في المسجد على ذلك يصلوا معهم مرة ثانية حتى لا يكون هناك فتنة، فالصلاة الثانية أصبحت نافلة. يبقى لو صلى الإنسان العصر أدرك العصر كده في غير جماعة وصلى ثم وجد جماعة صلى معها، يبقى صلى معها عشان يدرك ثواب الجماعة. طب الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة، يبقى الأولى هي الفريضة والثانية النافلة. يبقى الأولى هي الفريضة على الرغم أنه صلى منفردا، لكن هذه الفريضة التي تبرأ بها الذمة، والثانية نافلة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تصلوا صلاة وقتها فإذا أدركوكم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. يبقى الصلاة التي كانوا يؤخرونها هي صلاة العصر، مش كل الصلوات. يبقى كانوا يخرجون العصر، قلنا ما يصلون العصر إلى قبيل كده المغرب أو بعد فوات وقت الجواز، كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى وقت العصر كيف يقسم كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه قال من أدرك من العصر ركعة فقد أدرك العصر، يعني من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. لكن ننتبه أن الوقت ده يعني نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن نصلي في 3 ساعات أو نقبر فينا موتانا، منها حين تتضيف الشمس غروب قبل غروب، يبقى ده وقت نهي، نهي ده بالنسبة للنوافل، لكن الفريضة لا. بس لو أخر الوقت ده يبقى ده هنقول يعني ده حال المنافق، حال المنافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العصر حتى إذا كادت الشمس أن تغرب قام فنقرأ أربعا، قام فنقرأ أربعا يؤخر العصر. فيبقى الوقت ده يعني وقت تحريم فيؤدي فيه الصلاة، يبقى ترى هو هيأثم أو لا يأثم، دي مسألة أخرى، يعني دي مسألة احنا هنراها لما نتعرض بإذن الله سبحانه وتعالى لتوقيت صلاة العصر. يعني لكن مش معنى أنه من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس أدرك العصر يبقى معنى كده أخر العصر، لا، لا تخرج عن الوقت وقت الجواز، وكذلك أيضا لا تخرج وقت عن وقت الفضيلة طالما كان الإنسان متمكنا من ذلك. يعني نسعى كده إلى أداء العمل في أفضل الأوقات ونخرج العمل في أتم وأكمل الهيئات والصور. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله أخر صلاة يوما فدخل على عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر صلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ يذكره يعني يذكره. ويبقى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يعلم المسألة، ولكن قد يحتاج الإنسان إلى التذكير والتنبيه، قد يغفل الإنسان، قد يغفل، يبقى نوع من الغفلة فيحتاج إلى التذكير والتنبيه. وده مغيرة بن شعبة يعني من كبار الصحابة رضي الله عنه، أبو مسعود الأنصاري يذكره ما هذا يا مغيرة، أنكر عليه، يعني أنكر على المغيرة ابن شعبة. والمغيرة ابن شعبة كان أميرا على العراق يعني من قبل معاوية بن أبي سفيان كأمير، ولكن يعني العلماء كانوا أيضا يقومون بأداء النصح للأمراء، والأمراء كانوا يستمعون إلى النصائح ويعدلون من أعمالهم أو من سلوكياتهم أو من أخطائهم. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما، فدخل أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه وقال ما هذا يا مغيرة، بينكر عليه، أليس قد علمت، بيذكره أن جبريل عليه السلام نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبريل كان إمام والنبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما ثم قال بهذا أمرت، يبقى بين له التوقيت، يعني توقيت الصلاة. أيضا بين جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بالبيان العملي، بين له مواقيت الصلاة بالبيان العملي. فقال عمر لعروة: أعلم ما تحدث، أو إن جبريل هو أقام الرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبي. يبقى كان جبريل عليه السلام هو الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم ائتم بصلاة جبريل عليه السلام وبين له ميقات الصلوات، يبين له ميقات الصلوات. قال بهذا أمرت، ثم قال بهذا أمرت، يبقى بين له ميقات الصلاة. يبقى وبالتالي إن الصلاة كانت على المنية كتابا موقوتا، لها مواعيد محددة، أزمنة محددة، إما أنه زمن محدد واحد أو أنه زمن، يبقى بين ابتداء وانتهاء، وأن الصلاة تؤدى في ذلك التوقيت تؤدى. ولذلك حياتات الروايات: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، أفضل الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، أن تؤدي الصلاة في وقتها الفاضل، يبقى وهو في بداية التوقيت، ودي فيها المصارعة لإتمام الطاعات. وحنرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.